فيحلفون أنهم ما لبثوا غير ساعة، كما قال مولانا جل جلاله في قوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. فهذا هو حال الدنيا، إنها تمر بسرعة، وإذا لم يستغلها الإنسان، إذا لم يستغلها في طاعة المولى جل وعلا، كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. لقد جاء في الأثر أن ملك الموت عليه السلام عندما أراد أن يقبض روح نبي الله نوح سلام الله عليه، عندما أراد أن يقبض روحه سأله، قال له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال عليه السلام: وجدتها كبيت له بابان، بيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فهذه هي الدنيا، وهذا هو حالها. والواقع أيها المؤمنون أن هذا الإنسان يبقى على ظهر هذه الأرض مدة طويلة، يبقى عمرا واسعا، فذلك الطفل يشب حتى يصبح شابا، وذلك الشاب يصبح شيخا، وهكذا إلى أن يأتي أمر المولى جل وعلا. ومع هذا فالإنسان ينظر إلى عمره، العمر الذي قضاه في هذه الدنيا قد يكون 60 عاما، وقد يكون 70 عاما، وقد يكون أقل أو أكثر، ينظر إليه فلا يجد إلا أنه زمن مبهم، لا يدري كيف قضاه وأمضاه. ولكن مع هذا يجب على كل إنسان أن يعلم علم اليقين أن مولانا جل جلاله سجل عليه كل شيء كان من قول أو فعل. وسيأتي اليوم الذي يقال فيه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لذلك لا بد من استغلال هذه الأيام الاستغلال الصحيح، فسرعان ما تمضي وسرعان ما تذهب. ولهذا نجد الإمام علي سلام الله عليه، نجده يرسخ لنا هذه الحقيقة فيقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن استعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. هذه هي الدنيا، لمن استغلها الاستغلال الصحيح، استغلها في طاعة المولى جل وعلا. ويقول عليه السلام: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. فهذه هي الدنيا، وهذا هو حالها. ونذكر جميعا أيها المؤمنون، نذكر كيف كنا في السنة الماضية في مثل هذه الأيام نتهيأ لاستقبال شهر الصيام كما نتهيأ له الآن، وها نحن الآن، ها نحن نستقبله من جديد، وهكذا سيبقى حالنا إلى أن نلقى المولى جل جلاله. فماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعلوا لهذا الشهر العظيم؟ بماذا يستعدون له؟ أما أولادنا أيها المؤمنون، فقد جهزوا كميات كبيرة من إطارات السيارات لإحراقها في أول ليلة من شهر رمضان. لماذا؟ ليستقبل المسلمون الجو الروحاني المبارك بجو أسود وبجو ملوث ورائحة كريهة، وهذه عادة سيئة في هذا المجتمع. لا بد أن يضع لها الآباء والعقلاء، لا بد أن يضعوا لها حدا ويمنع الأولاد منها ومن مؤاذاة الآخرين، لأن ضرر هذه العادة السيئة سيعود على المجتمع كله. ومولانا جل جلاله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لذلك لا بد من ترك هذه العادة القبيحة، ولا بد من تربية الأولاد على الفضيلة وعلى الأخلاق الحسنة. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وشهر رمضان هو خير وقت لتعليم الأولاد وتربيتهم، فعلموهم القرآن الكريم، وعلموهم الصلاة، وعلموهم الصيام، ربوهم على الفضيلة وعلى الأخلاق الكريمة التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو حال أولادنا في استقبال هذا الشهر. أما حال الكثير من الناس فنراهم يستعدون لشهر الصيام بتوفير كميات هائلة من أنواع المآكل والمشارب والملابس، لا يهتمون إلا بذلك. أما إعلامنا، الإعلام الرسمي وكذلك الإعلام الخاص، فلا أدري كم رفضت وزارات الإعلام والقنوات الفضائية من مسلسلات ومن تمثيليات ومن مسابقات ومن برامج أغلبها تافهة ليشغلوا الناس في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر القرآن، والذي هو شهر الذكر وشهر العبادة. فمن بعد صلاة العصر إلى وقت الفجر وإعلامنا يتنقل بين فيلم إلى مسلسل إلى مسابقة إلى أغنية، وهكذا يقضون على حسنات هذا الشهر الفضيل بهذه المخازي وبهذا الكلام الفارغ. فأين أصحاب العقول؟ أين أصحاب العقول؟ وأين أصحاب الألباب الذين يستقبلون هذا الشهر كما كان يستقبله الأوائل؟ فقد كانوا يستعدون لهذا الشهر العظيم من قبل 6 أشهر، ويودعونه أيضا ب6 أشهر، ولذلك كان عامهم كله رمضان. أما نحن في هذا الزمن وللأسف فالكثير منا لا يذكر الصيام إلا في رمضان، ولا يذكر القرآن إلا في رمضان. فإذا ما جاء رمضان أخذ المصحف ومسح التراب من على جلدته، وإذا ولى وضع المصحف حتى يأتي رمضان من قابل. فالكثير منا وللأسف لا يفتح قلبه للقرآن الكريم، ولا يفتح قلبه للصلاة والصيام والزكاة والصدقة إلا في شهر رمضان، وكأن الطاعة بكل أشكالها وأنواعها لم تفرض إلا في رمضان فقط. فهذا هو حال الكثير من الناس في هذا الزمن، الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وكثرت فيه الشهوات والملذات. لقد تركوا هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحبيب المصطفى الذي كان يستقبل هذا الشهر المبارك بالدعاء، يستقبله بالتوبة، يستقبله بالاستغفار، بالتضرع والقرآن والعبادة، وهو المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد جاء في الأثر أنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان يقول إذا ما رأى هلال رمضان: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعله هلال خير ورحمة. اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا. هذا هو نبينا وهذا هو حاله، هذا هو نبينا الذي هو قدوتنا. وعن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن الإمام علي سلام الله عليهم أنه قال: لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد كفاكم عدوكم من الجن ووعدكم الإجابة، فقال عز وجل: ادعوني أستجب لكم. ألا وقد وكل الله عز وجل بكل شيطان مريد 7 أملاك، فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان، وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة، ألا وإن الدعاء فيه متقبل. فلما كان أول ليلة من العشر الأواخر شمر وشد المئزر وبرز من بيته واعتكف العشر الأواخر وأحيا الليل كله، وكان يغتسل بين العشاءين. لذلك على كل مسلم عليه أن يعلم أن شهر رمضان هو شهر صيام وليس شهر طعام وشراب، هو شهر قرآن وليس ملابس، هو شهر عبادة وليس نوم وخمول، هو شهر طاعة للمولى جل وعلا وليس تمثيليات ومسلسلات ومسابقات. وأن الواجب على الإنسان، الواجب عليه أن يستعد لهذا الشهر بالتوبة الصادقة والتخلص من الذنوب والمعاصي. فإذا كان هناك زلة من واحد منا فعليه أن يعقد التوبة وأن يعزم عليها وأن يعود إلى المولى جل جلاله. وإذا كان على واحد منا، إذا كان عليه حق من حقوق المولى جل جلاله من صلاة أو زكاة أو كفارة أو غير ذلك، فعليه أن يبادر إلى قضائه. وإذا كان عليه حق من حقوق عباد الله من حقوق المخلوقين، فعليه أن يعيده إلى صاحبه أو أن يطلب السماح منه. فالمولى جل جلاله يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإذا كانت القلوب تعاني من الأمراض من البغضاء والشحناء والأحقاد، فلا بد من تنظيفها وتطهيرها. هذا إذا أردنا أن يفيض علينا مولانا جل جلاله من نفحاته ومن رحماته وبركاته في هذا الشهر المبارك. فلا بد من المحاسبة ولا بد من المراجعة لهذه النفوس. فلقد سئل أحد الصالحين، سئل: بما ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس. ما هي هذه الخمس؟ استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهر، ومراقبة الله في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. وأبلغ وأعظم وأجل من هذا كله أيها المؤمنون هو قول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، تحدثنا في حديثنا الفقهي السابق عن الغسل الواجب وعن أحكامه، وسنتحدث في هذه اللحظات عن الغسل المسنون والمندوب والذي إذا حافظ عليه الإنسان كان مأجوراً على ذلك وإذا تركه فلا إثم عليه، ولكن من الأفضل هو المحافظة عليه. فمن الغسل المسنون هو الغسل ليوم الجمعة، ووقته ممتد من فجر يوم الجمعة إلى العصر، والأفضل هو الاغتسال قبل صلاة الجمعة، وهو مسنون وإن لم تقم صلاة الجمعة لأنه لليوم وليس للصلاة، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام والطبراني والبيهقي وأحمد والترمذي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن الغسل المسنون أيضا هو الغسل لصلاة العيدين، وهما عيد الإفطار وعيد الأضحى، ولو كان الاغتسال لهما قبل الفجر فلا حرج في ذلك، ولا بد أن يصلى صلاة العيد بذلك الغسل. ومن الغسل المندوب هو الغسل ليوم عرفة، ووقته ممتد من الفجر إلى الغروب، ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وذلك لما روي في الشفاء وأصول الأحكام ومسند الإمام زيد عن الإمام علي سلام الله عليهم أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، قال: وليس ذلك بواجب. ومن الغسل المندوب أيضا هو الغسل لليالي القدر، ووقته هو بين العشاءين وبعدهما إلى الفجر، وليالي القدر هي الأفراد من العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك لما روي في مسند الإمام زيد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يغتسل لها بين العشاءين. ومن الغسل المندوب أيضا هو الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة، وذلك لما روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اغتسل بذي طوى. ومن الغسل المندوب أيضا هو الغسل للإحرام، وذلك لما روى الترمذي والبيهقي والطبراني عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تجرد لإحرامه واغتسل. ومن الغسل المندوب أيضا هو الغسل لدخول الكعبة إن تمكن الإنسان من ذلك، وكذلك لدخول المدينة المنورة ولدخول قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن استطاع، وذلك لشرف هذه الأماكن العظيمة ولما ثبت عن الإمام علي والحسنين سلام الله عليهم أنهم كانوا يغتسلون لذلك. ومن الغسل المندوب أيضا هو الغسل بعد الحمام إذا كان للعرض، فلا يكفي أن يدخل الإنسان ليعرض ثم يخرج، بل يندب له أن يغتسل بالماء، والذهاب إلى هذه الحمامات هو مباح للرجال، أما النساء فإن الذهاب لهن مكروه إذا كان لغير عذر، وذلك لما روي في الشفاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا علي، من أطاع امرأته في أربعة أكبه الله على وجهه في النار، في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات والثياب الرقاب. والمراد بالثياب الرقاب هو لبس هذه الثياب. وفي أمال أبي طالب وسنن أبي داود عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجل إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ومن الغسل المندوب أيضا هو الغسل بعد الانتهاء من الحجامة وبعد الانتهاء من غسل الميت ما لم يصب الغاسل شيء من النجاسة. أما إذا أصابته نجاسة فيجب عليه أن يغسل ما تنجس، وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي في مسنده عن أبيه عن جده عن الإمام علي سلام الله عليهم أنه قال: الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت سنة وإن تطهرت أجزأت، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزأت، وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. ومن الغسل المندوب أيضا هو الغسل بعد الإسلام لمن ارتد قبل أن يترطب في حال كفره، أما إذا كان قد ترطب فيجب عليه أن يغتسل، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر قيس بن عاصم عندما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. فهذا هي الاغتسالات المسنونة والمندوبة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ وأن يداوم عليها اقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن هناك اغتسالات مسنونة ومندوبة حتى عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الاغتسال ليوم الجمعة ولصلاة العيدين وبعد الحمام وبعد تكفين الميت وبعد الحجامة وليوم عرفة ولليالي القدر وللإحرام ولدخول الحرم والكعبة ومكة والمدينة المنورة وقبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. اللهم وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا انتقمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته، ولا غيثا إلا أنزلته، ولا تائبا إلا كدلته، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك